شكلت اللجنة الكمبودية لذكريات أن الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ يوم 23 من الشهر الحالي. حددت اللجنة الفترة ما بين يومي 23 من حزيران إلى 13 من تموز كفترة ذكريات، وقررت تعريف ونشر الحياة الثورية المقدسة للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة، وخاصة معاصره المقدسة، في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين على نطاق واسع عبر وسائل الصحافة والإعلام وتنظيم الفعاليات الثقافية السياسية المتنوعة في هذه الفترة. من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة ذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في الحزب الشيوعي الألماني، ولجنة ذكريات سويسرية بالذكرى 22 لوفاة الرئيس كيم إل سونغ في بازل يوم 22 منه.